صحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو جعل الانتهاء مما لا يجوز الوقف عليه فقال: وقفت على أولادي ثم على البيع، البيع ثم على البيع، فحكمه حكم ما لم يسم له انتهاء. الكلام على الفصل الذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى: أولا، ولا يجوز الوقف على إلا على سبيل غير منقطع كالفقراء والمساكين وطلبة العلم والمساجد أو على رجل بعينه ثم على ما لا ينقطع. الوقف على الشيء قد يكون على وقف لا ينقطع، يعني يستمر أهل هذا الوقف، كما مثل المؤلف رحمه الله على الفقراء والمساكين وطلبة العلم والمساجد والمجاهدين في سبيل الله والمدارس والمستشفيات وأبناء السبيل وغير ذلك من السبل والطرق التي يستمر أهلها. ثم إنه قد يكون الوقف منقطع في ابتدائه أو منقطع في انتهائه أو منقطع في الوسط. قد يكون الوقف في الأول على ما لا يجوز ثم على ما يجوز، وقد يكون الوقف على ما يجوز، على الشيء الذي يجوز، ثم بعده على ما لا يجوز، ثم بعده على ما يجوز، يعني في الوسط، منقطع في الوسط. وقد يكون الانقطاع في الانتهاء، يقول على منقطع صحيح في الابتداء، صحيح في الوسط، غير صحيح في النهاية، منقطع في النهاية. ولكل مسألة من هذه أمثلة. فمتصل مثل أن يقول: وقف على المساجد، على الفقراء، على المساكين، على طلبة العلم، على المدارس، على كذا، على كذا، على جمعية تحفيظ القرآن، على جمعية البر، على شيء مستمر. قد يكون منقطع في الابتداء متواصل في النهاية. يقول مثلا: هذا الوقف على البيع، والبيع المحلات التي يصلي فيها أهل الكتاب، أو يقول: هذا وقف على شراب الخمر، أو وقف على المغنين، ثم من بعدهم على أولادي. هذا منقطع الابتداء صحيح في الوسط، يعني يلغى الأول ثم يعطى للثاني. قد يكون منقطع الوسط، يقول: هذا وقف على فلان بعينه، هذا صحيح، ومن بعده على عبدي فلان، وهذا غير صحيح، لأنه لا يوقف على العبد، لأن العبد لا يملك، ثم من بعده على أولادي، هذا صحيح في الابتداء، صحيح في الانتهاء، منقطع في الوسط. ولكل حالة حكم سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. وهنا يقول: وإن شرط، ولو جعل الانتهاء مما لا يجوز الوقف عليه فقال: وقف على أولادي ثم على البيع. وقف على أولادي، هذا صحيح، انقرض أولاده وانتهوا، أين مآله؟ يقول: على البيع مصليات أهل الكتاب. يقول: هذا غير صحيح، لا يجوز الوقف عليها، لأن هذه محلات المنكر فلا يجوز الوقف عليها، فحكمه حكم ما لم يسمى له انتهاء. حكم هذا مثل حكم ما سبق في من وقف على ما يجوز الوقف عليه ثم انقطع، يقول وقف على مثلا على فلان من الناس، فلان من الناس استغل الوقف 10 سنين 20 سنة ثم مات، إلى من يكون؟ تقدم لنا هذا في أول الفصل. فيما إذا كان منقطع الانتهاء هل يصرف للفقراء والمساكين لأنهم أهل الصدقات، أم يصرف على أقارب الموقف لأنهم أولى الناس ببره، أم يصرف على ورثته لأنه لو كان حرا لأخذوه لصار لهم؟ أقوال للعلماء رحمهم الله تقدمت في أول الفصل. ويقول إذا كان الوقف على ما لا يجوز فحكمه حكم منقطع الانتهاء، يعني يجتهد فيه الحاكم ويصرفه لعصبة أو قرابة الموقف أو لورثته أو للفقراء والمساكين. نعم، فحكمه حكم ما لأن ذكر ما لا يجوز كعدمه. وقف على المغنين، وقف على البيع، وقف على الكنائس مثلا، هذا منقطع الانتهاء، وذكر ما لا يجوز الوقف عليه كعدمه كأنه لم يذكره، فيكون مآله ومصرفه مصرف الوقف المنقطع الانتهاء. نعم، لأن ذكر ما لا يجوز كعدمه. وإن قال وقفت داري ولم يذكر سبيلها صح في قياس المذهب، لأنه إزالة ملك على سبيل القربة، فصح مطلقا كالعتق، وحكمه حكم منقطع الانتهاء. وإن قال وقفت داري، يحصل هذا كثير، يقول مثلا الرجل هذه الدار وقف، هذه الأرض وقف، هذا الدكان وقف، ولم يسمي مصرف، كيف يعمل به؟ يقول يصح، لأنه أخرج هذا العقار من ملكه تقربا إلى الله جل وعلا واقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، لأنه ما من أحد من الصحابة ذا جدة إلا وقف كما قال جابر رضي الله عنه، ولكنه ما عين، فيكون كأنه لم يعين له مصرف، فيرجع إلى الأقوال السابقة، هل يصرف على قرابته أو ورثته أو الفقراء والمساكين. نعم، فصل. وإن قال وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مآلا فهو باطل، لأنه منقطع الابتداء والانتهاء. هذه حالة، لأن في منقطع الابتداء فقط، منقطع الابتداء غير منقطع الانتهاء يؤول إلى المنتهى. منقطع الابتداء والانتهاء، هذا يقول الوقف غير صحيح. مثل هذا ذكر ما سكت، ما قال وقف فقط، قال وقف على عبدي، العبد ما يصح الوقف عليه إلا لو أنك أعتقته وأصبح حر فتقف عليه تعطيه الوقف، لكن هو في ملكك، وقفت ملكك على ملكك ما يصلح. فإن قال وقفت على هذا العبد سواء كان ملكه أو ملك غيره، لأن العبد لا يملك، ولم يذكر له مآلا، ما قال بعد هذا العبد مثلا يكون على أولادي أو على بني عمي أو على قرابتي أو على الفقراء أو على المساكين. إذا ذكر مآلا انتقلنا مما لا يجوز ونقلناه إلى ما يجوز، لكن ما ذكر مآلا بعد هذا يقول أصلا هذا الوقف غير صحيح، لأنه لم يذكر له مصرف، وإنما ذكر مصرف لا يعتد به ولا يصح. وإن جعل له مآلا يجوز الوقف عليه فقال ثم على المساكين صح، لأنه جمع فيه بين ما يجوز وما لا يجوز فصح. وإن قال وإن جعل له مآلا يجوز الوقف عليه فقال ثم على المساكين، يعني إذا قال وقفت هذا العقار على هذا العبد نقول هذا غير صحيح. قال وقفت هذا العقار على هذا العبد ثم على الفقراء والمساكين، نقول يكون للفقراء والمساكين مع التفصيل في الخلاف الذي سيأتي في من ينقطع وما لا ينقطع. وإن جعل له مالا يجوز الوقف عليه فقال ثم على المساكين صح، لأنه جمع فيه بين ما يجوز وما لا يجوز فصح، فينتقل ينقل إلى ما يجوز. نعم. كما لو وقفه على أولاده ثم على البيع ويحتمل أن تخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفة، فإن كما لو وقفه على أولاده ثم على البيع، يعني الوقف على أولاده صحيح والبيع غير صحيح، فهو صحيح في الابتداء باطل في الانتهاء، فينقل إلى ما بعده إلى ما لا إلى ما يجوز الوقف عليه. مثله لو قال وقف على هذا العبد ثم على الفقراء والمساكين أو على أولادي نقول صح، وينقل من الأول إلى ما يليه مما يجوز الوقف عليه. نعم. فإن قلنا بصحته ويحتمل أن تخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفقة، فإن قلنا بصحته وكان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول صرف في الحال إلى من يجوز. نعم. لأن ذكر من لا يجوز كعدمه، وإن أمكن اعتبار انقراضه كعبد معين احتمل ذلك أيضا لذلك، واحتمل أن يصرف إلى قارب الواقف إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليه ثم يصرف إلى من يجوز، لأن وقفه على من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز. يقول ويحتمل تخريج على الجواز فيما كان منقطع الابتداء والانتهاء أو منقطع الابتداء دون الانتهاء على الكلام في تفريق الصفقة، لأنه تقدم في البيع تفريق الصفقة، يعني إذا عمل صفقة واحدة فيما يجوز وما لا يجوز هل تصح الصفقة أو تبطل فيما لا يجوز وتصح فيما يجوز، قولان للعلماء رحمهم الله. فعلى القول بتفريق الصفقة إذا وقف على ما يجوز وما لا يجوز يصح، وعلى القول بعدم تفريق الصفقة لا يجوز الوقف على ما يجوز وما لا يجوز، لأن تفريق الصفقة غير وارد. فإن قلنا بصحته صحة تفريق الصفقة، وكان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول، انتبه لهذه دقيقة، إذا وقف على ما لا يجوز الوقف عليه ثم على ما يجوز الوقف عليه محتمل الجواز، إن من يقول بجواز تفريق الصفقة، ومحتمل عدم الجواز يعني بطلان الوقف، لكن عند من يقول بالجواز تفريق الصفقة يقول الموقوف عليه الأول إذا كان غير صحيح فله حالات، وقف على ما لا يجوز مما يتصور انقطاعه، وقف على ما لا يجوز مما لا يتصور انقطاعه ثم على ما يجوز. وقف على عبد ثم على الفقراء والمساكين. العبد يتصور انقطاعه ولا ما يتصور؟ معمر؟ لا، يتصور انقطاعه. وقف على ميت يتصور انقطاع الميت هذا ولا ما يتصور؟ وقف على مجهول يتصور انقطاع المجهول هذا ولا ما يتصور؟ ما يتصور، لأنه ما يدرى متى ينقطع والميت ما ينقطع. أو على جهة ما يتصور انقطاع لكنها محرمة، مثل البيع والكنائس، ما يتصور انقطاعها لكنها محرمة. إذن فإذا كان وقف على ما لا يجوز ووقف على ما يجوز، ننظر في الموقوف عليه الأول الذي لا يجوز، هل يتصور انقطاعه أو لا يتصور؟ إن كان لا يتصور انقطاعه فهو ينقل من أول وهلة إلى ما يجوز الوقف عليه، وإن كان مما لا يتصور مما يتصور انقطاعه فهل ينقل من أول وهلة إلى الموقوف عليه الثاني أم يعتبر منقطع في الوسط ويبحث عن مصرف الوقف المنقطع، ثم إذا انقطع ما وقف عليه صرف على الثاني؟ يوضح هذا لعله مثال. وقف على البيع ثم على الفقراء، نقول الوقف على البيع ما يجوز، والبيع ما يتصور انقطاعها انها باقية. وقف على المغنين، والمغنين ما يتصور انقطاعهم، كلما مات سمرة خلفهم آخرون. وقف على المرابين فكذلك، هذا الموقوف الأول ما يتصور انقطاعه. ثم على الفقراء والمساكين، نقول هذا ينقل من أول وهلة على الفقراء والمساكين، لأن الوقف على ما لا يجوز إذا كان مما لا يتصور انقطاعه من أول وهلة ننقله ما ننتظر. لكن وقف على عبده فلان ثم من بعده على الفقراء، الوقف على عبد لا يجوز لكن العبد يتصور انقطاعه، هل نصرفه من أول وهلة على الفقراء والمساكين؟ يقول قولان، يجوز يصرف للفقراء والمساكين من أول وهلة، القول الآخر يقول لا، هو ما أراد الفقراء والمساكين حاليا، ما أرادهم إلا بعد هذا، فهذا ما يجوز الوقف عليه، فنصرفه على غيره حتى ينقطع هذا العبد، فإذا انقطع هذا العبد وانتهى نقلناه للفقراء والمساكين. مثلا وقف على عبده ثم على الفقراء والمساكين، قلنا لا يجوز الوقف على عبده، هل ننقله للفقراء والمساكين؟ لا، لأنه ما وقف عليه من الآن، فمدة حياة العبد نصرفه مصرف من قطع المصرف على الأقارب على الورثة، فإذا مات العبد عرفنا إن الوقف هذا انتقل منه إلى المساكين فنصرفه على المساكين. فالموقوف عليه الذي لا يجوز له حالتان، حالة يتصور انقطاعه فهذا ينتظر فيه على قول، حالة لا يتصور انقطاعه فهو ينقل من أول وهلة. أعد العبارة. وكان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول صرف في الحال إلى من يجوز، لأن الميت والمجهول ما يتصور انقطاعه فيصرف من أول وهلة على الشيء الذي يجوز. نعم، لأن ذكر من لا يجوز كعدمه، ذكر الميت أو ذكر المجهول أو ذكر الجني أو ذكر مثلا المغنين أو المرابين أو ما لا يجوز الوقف عليه، أو مثلا المصلين في البيع أو المصلين في الكنائس. أما الوقف على فقراء أهل الذمة فهذا يجوز. فرق بين الوقف عليهم بصفتهم أهل الكتاب يقيمون شعائر أهل الكتاب، هذا ما يجوز. وقف على الفقراء من أهل الذمة هذا يجوز، والفرق واضح بين. إذا وقف على المصلين في هذه الكنيسة نقول هذا لا يجوز، لأن الصلاة في هذه الكنيسة منكر لا يجوز. وقف على فقراء النصارى في بلد ما يقول يجوز هذا، من ناحيتين: أولا أنهم محل للإطعام، ثانيا أن في هذا ترغيبا لهم في الإسلام، قل الإسلام يقف علينا، هذا دين حق دين صحيح. ثالثا ما جاء أن صفية رضي الله عنها أم المؤمنين وقفت على أخ لها يهودي، وقفت عليه بعينه لأن في صلة رحم، في صلة رحم وفي إحسان للفقراء. والله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ففرق بين الوقف على كتابي مسالم جائز، وقف على كتابي محارب لا يجوز، وقف على المصلين في هذه الكنيسة مثلا ما يجوز لأن هذا ليس بقربة، وقف على يهودي فقير قريب أو جار ونحو ذلك يجوز، أو نصراني مثله. نعم، وإن أمكن اعتبار انقراضه كعبد معين ويمكن اعتبار انقطاعه مثل العبد، لأن العبد ما يتصور أنه يعمر 10 سنين 5 سنين سنة سنتين 14 ينقرض وينتهي فيؤول إلى من بعده. نعم، احتمل ذلك أيضا لذلك، واحتمل أن يصرف إلى أقارب الواقف إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليه ثم يصرف على من يجوز، لأن وقفه على من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز. إذا قال هذا على عبدي ثم على الفقراء والمساكين، قلنا الوقف على العبد لا يجوز، والعبد يصور انقطاعه وانقطاعه مدة حياة العبد نصرف الوقف لقرابة الموقف، فإذا مات العبد عرفنا أنه آل إلى الفقراء والمساكين فيصرف لهم. نعم، لأن وقفه على من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز، فكان الوقف قبل ذلك لا مصرف له فصرف إلى الأقارب كمنقطع الانتهاء. إذا كان الموقوف عليه ما يتصور انقطاعه فهو من أول وهله يصرف على ما يجوز الوقف عليه، إذا كان يتصور انقطاعه ففيه قولان: يحتمل يصرف على قرابة الموقف حتى ينقرض هذا الموقوف عليه ثم يؤول إلى المساكين، أو يصرف للمساكين من أول وهلة. وسيأتي الكلام على صيغة الوقف إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.